ضل وباين وانا ضل وباين مع بعض يسوع لأني يسوع شراني يسوع لأني وانا ضل وباين وانا ضل وباين حن علي يوم ملاني مطرح وحداني حن علي يوم ملاني كنت جريح مطرح وحداني كانت كل الناس نسياني إلا يسوع إلا يسوع كانت كل الناس نسياني إلا يسوع إلا يسوع يسوع مع بعض فداني يسوع شراني يسوع ياني وانا ضال وبعيد وانا ضال وبعيد يسوع فداني يسوع شراني ضلني بعيد وانا ضلني بعيد خدني بإيده علم آمي فكرة حياتي حياتي كلامي خدني بإيده علم آمي غير فكري حياتي كلامي شفت أنا كسرت أصنامي اسمه يسوع ربي يسوع شفت أنا كسرت أصنامي ربي يسوع ربي يسوع يسوع فداني يسوع شراني يسوع فداني وانا ضال وبعيد وانا ضال وبعيد يسوع فداني يسوع شراني يسوع سلامي وانا ضال وبعيد وانا ضال حل ايامي حل ايامي كانت مغمورة في الضيق والالم مقصورة حل ايامي كانت مغمورة في الضيق والألمات مقصورة لما دخلها عدن الصورة اصله يسوع اصله يسوع لما دخلها عدن الصورة اصله يسوع اصله يسوع يسوع فداني يسوع شراني يسوع لاني وانا ضال وبعيد وانا ضال يسوع يسوع فداني يسوع شراني يسوع لاني وانا ضال وبعيد وانا ضال وبعيد